بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما أورد بعض الأحاديث المتعلقة بموجبات الوضوء أو نواقض الوضوء، شرع في الكلام عن الأحاديث المتعلقة بآداب قضاء الحاجة، وهو الباب الذي يسميه بعض فقهائنا بباب الاستطابة، لما ورد في الحديث ولا يستطيب بيمينه، وبعضهم يسميها أحكام التخلي، أحكام التخلي من الخلاء، وبعضهم يسميها بباب الاستنجاء، وهذه كلها تؤدي إلى المعنى نفسه، سواء قلنا باب آداب قضاء الحاجة أو باب الاستطابة أو أحكام التخلي أو سميناها بغير ذلك من الأسماء، فمراد بذلك الآداب الشرعية التي تلزم المسلم عند قضائه حاجته. وها هنا لا بد من التقديم بمقدمتين. المقدمة الأولى أن المسلم ينبغي أن يكون على يقين من أن أحكام الدين قد شملت الحياة كلها واستغرقت تصرفات الإنسان كلها، وربنا جل جلاله قال في كتابه الكريم مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فالشريعة التي جاءت بالكلام تفصيلا عن أحكام قضاء الحاجة ما أغفلت ما هو أهم وآكد من الأحكام والأحوال. الشريعة التي علمتنا أحكام قضاء الحاجة هي التي علمتنا كيف نعبد ربنا، وكيف نتعامل فيما بيننا، كيف نؤدي الحقوق إلى أهلها، كيف نقوم بما أوجب الله علينا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. والشريعة هي التي تنظم لنا قضاءنا وبيعنا وشراءنا وأخذنا وعطاءنا، وهي التي تنظم أحكام سياستنا واقتصادنا وثقافتنا وإعلامنا، وهي التي تعلمنا كيف نربي أولادنا، كيف نعامل زوجاتنا، كيف نتعامل مع الحيوان البهيم، كيف نمشي على الأرض التي نطعها، كيف نضحك، كيف نتكلم، كيف يسلم بعضنا على بعض. الشريعة هي التي تعلمنا الأحكام المتعلقة بأحوالنا كلها، إذا رزق أحدنا بمولود، إذا أحدث زواجا، إذا مات له ميت، إذا وقعت له مصيبة، إذا حلت به نعمة. ولذلك الناس الذين يدعون إلى فصل الدين عن الحياة، هؤلاء إما أنهم ما عرفوا الدين، وإما أنهم يتعمدون التلبيس والتدليس، فلا يمكن بحال من الأحوال أن ينفصل الدين عن الحياة. منذ أن يبدأ الإنسان يومه الدين يصحبه. الدين هو الذي علمه كيف ينام، والدين هو الذي علمه ماذا يصنع إذا استيقظ، ماذا يصنع إذا دخل الحمام، كيف يتوضأ، كيف يخرج من بيته، ماذا يقول، ثم إذا جاء إلى المسجد كيف يتصرف، ثم إذا تقلب في الأرض يبتغي أسباب الرزق وأحوال المعاش كيف يتصرف. الدين نظم ذلك كله. ثم المقدمة الثانية أيها الفضلاء، وجوب تذكر نعمة الله علينا. قال ربنا جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، والآية في سورة إبراهيم. وقال جل من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، والآية في سورة النحل. نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. ولو أخذنا نعمة الطعام والشراب، وهي التي لا يستغني عنها موجود من الكائنات الحية، هذه النعمة العظيمة فيها نعمة حسية وفيها نعمة شرعية. أما النعمة الحسية فالله جل جلاله هو الذي أوجد لنا الطعام والشراب. أما الطعام فقد قال ربنا جل جلاله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. وكذلك يقول جل جلاله: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. فالله جل جلاله هو الذي أنزل الماء من السماء، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهذه النعمة ابتداؤها من الله عز وجل. وكذلك الماء الذي نشربه، قال جل من قائل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. الله جل جلاله لو شاء لجعل هذا الماء ملحا لا يستسيغه إنسان، ولو شربه فلا يزداد إلا عطشا. هذه نعمة حسية الله جل جلاله أنعم بها علينا. والنعمة الحسية كذلك تتمثل في اللذة التي يجدها الإنسان في طعامه إذا قزحه وملحه، ثم بعد ذلك وضعه في فمه ولاكه بلسانه وأضراسه، ثم سوغ الله عز وجل بلعه. وانظروا إلى هذه النعمة. الآن لو أن بعوضة، هذه الحشرة المحتقرة، لو أنها وقفت على جسم الإنسان فإن الإنسان يتضايق منها ويحاول يعني صرفها. كذلك لو أن ذبابة وقعت على أنفك أو وقعت على جسمك فلا تصبر حتى تزيلها وتطيرها. هذه الأطعمة ربما تكون صلبة، ربما تكون قوية، ومع ذلك سوغ الله عز وجل بلعها ونزولها واستقرارها، ثم جعل لها من الإفرازات ما يحيلها إلى مادة نافعة تسري في الجسد تزيده قوة ونشاطا. ثم بعد ذلك نعمة حسية أخرى أن ما تحول منها إلى فضلة خبيثة مضرة الله سبحانه وتعالى سوغ خروجها وذهابها دون أن يحتاج الإنسان إلى مراجعة طبيب ولا تردد على مستشفى ولا سؤال أحد. ولكم أن تتصوروا لو كانت هذه المادة المستقذرة الخبيثة لا تتأتى إلا بذهاب إلى طبيب أو مستشفى كيف يصير حال الناس. لكن الله جل جلاله سوغ خروجها دون عناء يذكر، دون تعب يلحظ. هذه كلها نعم حسية تستوجب الشكر. ثم بعد ذلك هناك النعمة الشرعية، النعمة الشرعية، الله جل جلاله أنعم علينا بهذا الطعام وهذا الشراب وجعل لنا الأجر في تناوله، لو أننا تناولناه على الصفة المشروعة، لو أن الإنسان سمى الله قبل أن يأكل أو يشرب ثم تقيد بالأدب الشرعي في أكله أو شربه، ثم إذا فرغ قال الحمد لله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، يعني يكتب الله لك رضوانه بهذه الكلمة المباركة كلمة الحمد لله. إذا شربت كوبا من ماء الحمد لله، إذا أكلت لقمة أو تمرة فقلت الحمد لله بهذه الكلمة التي ما استغرقت سوى 3 ثواني، يكتب الله عز وجل لك بها رضوانه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا أيها الإخوان، مطلوب منا دائما أن نتذكر هذه النعم، لأن الإنسان يغفل، إنسان يغفل. بعض الدعاة الموفقين يذكر بأن رجلا من الموسرين كان له مال كثير، كان له مزرعة يعني فخمة فيها من أنواع الثمار والطيبات، فمر وهو يركب سيارته الضخمة الفخمة التي ترنو إليها الأبصار مجموعة من العمال جلوس يتناولون شيئا من فول، فلما مر بهم يعني تناولوه ببعض الكلمات التي اعتادها عامة الناس، يعني ربما قال قائلهم بأن هؤلاء هم الذين يعيشون، ولربما قال قائلهم يعني بلسان الناس ناس عايشة وناس دايشة، وربما قال قائل كلمة أخرى، فرجع إليهم فتفرقوا يعني خوفا وحذرا من نقمته وبطشه، فأقسم عليهم بالله أن يرجعوا وأعطاهم الأمان بأنه لا يصيبكم مني أذى. فلما رجعوا يعني سأل قائل تلك الكلمة، قال لو أنت الآن أكلت هذا الطعام، قال بلى، قال تستطيع أن تأكل غيره، قال بلى، قال ولك زوجة، نعم، ولك أولاد، قال بلى، قال طيب فاسمع ما عندي أنا، قال لو أنا مصاب بكذا وكذا وكذا وكذا من الأمراض، لا أستطيع أن أتناول ملحا ولا أن أتناول حلوا ولا كذا ولا كذا، وممنوع من كذا وكذا، ثم بعد ذلك أنا متزوج منذ كذا من السنين وما رزقني الله ولدا، ما رأيك أن أعطيك مالي كله وتعطيني ما عندك من العافية والذرية وكذا؟ فذلك العامل البسيط قال لي لا شكرا، يعني أنا قنعت بما عندي. فالمقصود بأن أي واحد منا لو تأمل في نعم الله عليه لوجدها كما قال ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، لكن العلة فينا كما قال ربنا وقليل من عبادي الشكور، قليل من الناس من يشكر نعمة الله عز وجل، قليلا ما تشكرون، قليلا ما تذكرون. وأكثر الناس أجارني الله وإياكم يصبح ويمسي وهو ساخط على ربه، يرى بأن نعم الله ضاقت عنه وأن الله ما أعطاه كما أعطى غيره، وهذه الدنيا معلوم بأنها لا تصفو، وما يمكن للإنسان العاقل أن يطلب منها كل شيء لينال فيها كل شيء، بل الله عز وجل يعطيك ويمنعك، وقد علم جل جلاله أن من عباده من لا يصلحه إلا الغنى، ومن عباده من لا يصلحه إلا الفقر. وسيد الناس صلى الله عليه وسلم كان دعاؤه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، القوت يعني ما طلب من الله الفاكهة ولا طلب من الله الرغد، بل طلب من الله القوت، وقال لنا من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته. نعم، الآداب جمع أدب، وهي الرياضة المحمودة التي تحمل الإنسان على الفضائل. الرياضة المحمودة يعني رياضة النفس، عندنا رياضة الجسد وعندنا رياضة النفس. رياضة النفس بأن يحمل الإنسان نفسه على الفضائل، بمعنى أن الإنسان مثلا قد لا يكون من أخلاقه الصبر فيحملها على التصبر، قد لا يكون من أخلاقه العفة فيحملها على التعفف. ولذلك أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما سأله قوم من الأنصار فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فالإنسان إذا راض نفسه على الفضائل وحملها حملا فالله عز وجل يوفق. لذلك في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر سجية في النفس، والاصطبار تكلف الصبر، والمصابرة معاناة النفس ورياضتها حتى تحمل على الصبر حملا. ولذلك هنا قال: باب آداب قضاء الحاجة، بأن قضاء الحاجة يشترك فيه الإنسان العاقل مع الحيوان البهيم. وقضاء الحاجة يقوم بها المؤمن الطيب، وكذلك يقوم بها الكافر الخبيث، لكن شتان شتان. فإن الكفرة يعني عافانا الله وإياكم عندهم حمامات مشتركة، يعني في بعض بلاد الكفر حمامات، هذه المقاعد التي يقضون حاجاتهم فيها موجودة في مكان يجلسون يقضون حاجاتهم وهم يتكلمون، يحدث بعضهم بعضا، لأنه كافر. المسلم ما يمكن يفعل ذلك أبدا مهما كانت صلته بالدين، ولو كانت صلة رقيقة خفيفة ما يفعل ذلك. في بلاد الكفر الحمامات ما تجد لها أبوابا، أقصى ما هنالك يعني ستارة هكذا خفيفة، وكذلك لا يوجد في حماماتهم ماء، أقصى ما هنالك أوراق، ولربما في بعض الحمامات لا ماء ولا أوراق، ولا يجدون في ذلك حرجا، بل ربما يقف أحدهم في مقاعد يعني هكذا ملصقة بالحائط، يقف كالبعير يبول، وأنت هو واقف وإلى جواره عن يمينه واحد وعن شماله واحد، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، نسأل الله العافية. لكن المسلم يتأدب بهذه الآداب. الحاجة يعني كناية عن البول والتغوط، التبول والتغوط. باب آداب قضاء الحاجة، كلمة الحاجة يكنى بها عما يقبح ذكره شيء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فقضى حاجته، يعني بالحاجة هنا الجماع. فكلمة الحاجة يكنى بها عما يقبح ذكره، فالتبول والتغوط يقال عنه الحاجة، والجماع يقال عنه الحاجة، وهكذا. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول، نعم، هذا الحديث والذي بعده والذي بعده كله عن أنس. لماذا؟ لأن أنس كان هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفه الله بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات منذ قدم المدينة عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله. والسبب في خدمته أمه الموفقة، ودائما الأم أيها الإخوان قد تذهب بولدها إلى أعلى عليين وقد تخسف به إلى أسفل سافلين. هذه المرأة الموفقة أم سليمة رضي الله عنها، زوجها كافر، زوجها مالك ابن النضر الذي هو والد أنس كافر ومات على الكفر، هي مسلمة طيبة رعت ولدها هذا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنس عمره 10 سنوات، أهل المدينة جاءوا بهداياهم للرسول صلى الله عليه وسلم، جاب له خروف، جاب له غطاء، جاب له فراش وهكذا. فجاءت أم سليم فقالت: يا رسول الله، ما بقي أهل بيت في المدينة إلا أتحفوك، وما عندي شيء أتحفك به إلا ولدي أنيس، اجعله خادما لك، بهديتي لك. فبقي أنس، ويا سعادته رضي الله عنه، بقي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو الذي قال: والله ما شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه، وما رآني مرة إلا تبسم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هلا فعلت كذا، عليه الصلاة والسلام. فأنس لأنه كان ملازما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب الأحاديث التي في باب الاستطابة أو في باب قضاء الحاجة هي من روايته رضي الله عنه. ماذا قال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، أي إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول. ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الإنسان متى يستعيذ؟ إذا أراد القراءة. كان إذا دخل الخلاء، الخلاء هو المكان المعد للتخلي، المكان المعد للتخلي. الآن نقول له الحمام أو نحو ذلك من المرادفات. كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. الخاتم أيها الإخوة الكرام حلقة فيها فص من غيرها، حلقة فيها فص من غيرها، من غير الحلقة. هذا الفص قد يكون من بعض الأحجار أو قد يكون من صدف أو من غيره. فإذا لم يكن فيه فص لا يسمى خاتما، وإنما يسمى فتخة، وتجمع على فتخات، وهي بلسان الناس اليوم تسمى دبلة. ما أدري دبلة هذه عربية ولا عجمية، ويجمعونها على دبل يا شيخ محمد، عندكم هذا المصطلح؟ نعم، دبلة ودبل. نعم، لكن في لغة العرب تسمى فتخة وتجمع على فتخات. أما إذا كان مع هذه الحلقة فص من غير مادتها فإنه يسمى خاتما. كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم نقشه محمد رسول الله، كان يختم به الرسائل، خاتم نقشه محمد رسول الله. هذا الحديث رواه الأربعة كما قال الحافظ، ويعني بالأربعة أصحاب السنن: أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال: وهو معلول، معلول لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك، من رواية هم شهاب الزهري عن أنس بن مالك. قالوا: وابن جريج لم يسمعه من الزهري، وإنما سمعه من زياد بن سعد بلفظ آخر. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق فألقاه وإلا كلهم ثقات، يعني همام وابن جريج ومحمد بن شهاب الزهري أو زياد بن سعد، كلهم شيوخ موثوقون. فهذه هي علة هذا الحديث. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا الخاتم، كان إذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه يطرحه. لما؟ لأن فيه اسم الله جل جلاله. فنصل إلى أول أدب من آداب قضاء الحاجة، بأن الإنسان لا يستصحب معه ما كان فيه ذكر الله جل جلاله. إنسان إذا كان معه شيء فيه ذكر الله فإنه ينزهه عن ذلك المكان. قال أهل العلم: اللهم إلا ما كان يخشى ضياعه أو تلفه، بناء على القاعدة أن الكراهة تزول مع الحاجة. الكراهة تزول مع الحاجة. يعني يا أيها الإخوان، قبل سنوات كانت الأوراق النقدية السودانية مكتوبا عليها قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ده قرآن. طيب، إنسان أراد أن يدخل الحمام في مسجد من المساجد، لو قلنا لو تطلع القروش يتخدها برا، ما يمكن. فها هنا خلاص نقول له شيله وادخل بها. إذا لم تجد يعني شخصا تودعها عنده، نقول له دخولك بها مكروه، ولكن الكراهة تزول مع الحاجة. كذلك بعض النساء مثلا قد تلبس يعني سلسلا يعني فيه آية الكرسي أو فيه شيء من قرآن، وتخشى عليها من الضياع، فنقول الكراهة تزول مع الحاجة. وإلا فالأصل أن الإنسان لا يستصحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل. وهذا داخل فيما مضى ذكره معنا في نواقض الوضوء: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لما ذكر بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، بأن هذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل. فالقرآن ما يمس إلا على طهارة، كذلك ذكر الله لا يستصحب في الأماكن التي هي محل القذر ومحل النجس والخبث. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. نعم. كان إذا دخل الخلاء، كان إذا أراد دخول الخلاء. يعني عندنا أيها الإخوان، المكان الذي تقضى فيه الحاجة إما أن يكون معدا أو غير معد. المكان غير المعد له الفضاء، فضاء الخلاء. الآن أنت مسافر وأحسست برغبة في قضاء الحاجة، فأنت تنطلق إلى البراز، البراز المكان البارز، إلى الفضاء الواسع. في هذه الحالة تأتي بهذا الذكر قبل أن تجلس، قبل أن تخلع يعني ثوبك. أما إذا كان المكان معدا كما هي حالتنا في بيوتنا، نتخذ فيها الكنف، الكنيف يكون في البيت، حمام، في هذه الحالة الذكر يكون قبل الدخول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني، اللهم أصلها يا الله، فالميم المشددة بدل من حرف النداء يا، ولذلك لا يجمع بينهما. ما تقول يا اللهم، صحيح، إما أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم. اللهم إلا على سبيل الندرة في كلام العرب، كما في قول القائل: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. وإلا الأصل يا الله أو اللهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فاللهم إني أعوذ مشتق من العوذ وهو الالتصاق، ومنه قول العرب أطيب اللحم أعوذه، أطيب اللحم ما كان ملتصقا بالعظم. وده ما حديث يا عبد الكريم، لأن بعض الأكالين يقول لك أكل والرسول قال خير اللحم ما جاور العظم، ما قال الكلام ده، هذا حديث الجزاري. نعم، فما في كلام زي ده. لكن إذا علم بالتجربة ده شيء تاني، لو أن الجزارين قالوا أطيب اللحم ما جاور العظم خلاص ممكن نقول ده كلام صحيح باعتبار التجربة، لكنه ليس كلاما شرعيا، ليس كلاما شرعيا. فالاستعاذة مشتقة من العوذ بمعنى الالتصاق. وحين أقول أعوذ بالله أي ألتجئ إليه وأعتصم بجنابه جل جلاله من أجل أن يصرف عني شر كل ذي شر. والاستعاذة لا تكون إلا بالله جل جلاله، ففيها أركان خمسة: مستعيذ ومستعاذ منه ومستعاذ به ومستعاذ لأجله وصيغة. هذه أركان الاستعاذة خمسة: مستعيذ لو أنا وأنت، ومستعاذ به وهو الله جل في علاه، ومستعاذ منه وهو الشر عموما، سواء كان شيطان إنسي، شيطان جني، سواء مرض. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وأعوذ بك من أن أموت لديغا أو يتخبطني الشيطان عند الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما يستعيذ من الشيطان، وإنما يستعيذ من هذه الشرور: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وأعوذ بك من أن أموت لديغا أو يتخبطني الشيطان عند الموت، عليه الصلاة والسلام. فعندنا المستعيذ، وعندنا مستعاذ به، وعندنا مستعاذ منه، وعندنا مستعاذ لأجله، وهو الوقاية. لماذا أستعيذ؟ من أجله أن يقيني الله عز وجل تلك الشرور. ثم الصيغة، صيغة الاستعاذة. رسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأحيانا كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لأن الله قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وأحيانا كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفه ونفخه وهمزه، اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث. الخبث بالإسكان الشر، قال ابن الأعرابي، والخبث إذا أطلق أريد به الشر. فالخبث من الكلام الشتم، ومن الملل الكفر، ومن الطعام الحرام، ومن الشراب الضار. مرة ثانية، قال ابن الأعرابي، والخبث إذا أطلق مراد به الشر. فالخبث من الكلام الشتم، يقول لك فلان ده يتكلم بكلام خبيث، معنى ذلك أنه إنسان بذيء، إنسان فاحش. فالخبث من الكلام الشتم، ومن الملل الكفر، الكفر الأخبث، الملل ملة الكفر. ومن الطعام الحرام، نقول الخنزير خبيث، نقول الميتة خبيث، ومن الشراب الضار، هكذا قيدها. اللهم إني أعوذ بك من الخبث. أما على رواية الضم من الخبث، الخبث جمع خبيث، وهم ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، وهن إناث الشياطين، فإن من الشيطان ذكرا وأنثى. فهناك جني وجنية، هناك شيطان وشيطانة. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أن أماكن النجاسات مظنة وجود الشياطين، أماكن النجاسات الحشوش والمزابل والحمامات مظنة وجود الشياطين، لأن الشياطين تحب الأماكن الخبيثة الدنسة، كما أن الملائكة عليهم السلام يحبون الأماكن الطيبة. قال الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فهذه الأماكن التي هي مظنة النجاسات تحبها الشياطين. طيب، الفائدة الثانية استحباب هذا الذكر عند قضاء الحاجة أو عند إرادة قضاء الحاجة. طيب، الفائدة الثالثة أن هذا الذكر يكون قبل الدخول للمكان المعد، ويكون قبل الجلوس في المكان غير المعد. الفائدة الرابعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولذلك قال علماؤنا: من واظب على الأذكار المسنونة فهو من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا. يعني ليس شرطا من أجل أن تدخل في هذه الآية أن يكون لسانك دائما يلهج بالذكر، طبعا هذه درجة يعني عالية، لكن لو أن الإنسان حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكار دخول المسجد والخروج ودخول البيت والخروج وركوب الدابة ورؤية الهلال ودخول الحمام والخروج وما إلى ذلك، حافظ على الأذكار المسنونة باختلاف الأحوال، فهو من الذاكرين الله كثيرا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا، اللي هو أنس رضي الله عنه، وغلام، الغلام المترعرع من الفتيان إلى البلوغ، وقيل إلى الالتحاء. يا أخوان أنتوا صاحين ولا أنا كفاية؟ من هو الغلام؟ المترعرع إلى البلوغ، بعد البلوغ لا يسمى غلام، وقيل بل إلى الالتحاء إلى أن تنبت له لحية. وقد يطلق الغلام على الكبير مجازا، ممكن الكبير نقول عنه غلام، ومنه قول سيدنا موسى عليه السلام في الحديث الصحيح ليلة المعراج، قال: فلما بلغت السادسة لقيت موسى عليه السلام، فلما جاوزته بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال أهل الحديث: موسى عليه السلام ما قصد تحقير رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله، إنما قصد مدحه، قصد مدحه. الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج كان عمره كم؟ نحو من 50 سنة، 50 سنة تزيد قليلا، لكن موسى عليه السلام لما رأى فتوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته، لأنه عليه الصلاة والسلام حتى لما مات وهو فوق الستين ليس في لحيته ورأسه 20 شعرة بيضاء عليه الصلاة والسلام، يعني الشيب ما كان قد كسى شعره عليه الصلاة والسلام وكان في قوته. فالمقصود بأن كلمة الغلام قد تطلق على الإنسان حتى بعد البلوغ وبعد الالتحاء. فأحمل أنا وغلام نحوي، أنا وغلام نحوي، إما أن يكون المقصود نحوي في السن، في السن من أمثال جابر بن عبد الله أو عبد الله بن عباس أو عبد الله بن الزبير أو عبد الله بن عمر، هؤلاء رضوان الله عليهم كانوا أترابا، يعني أسنانهم متقاربة وكلهم معدودون في صغار الصحابة، هؤلاء العبادلة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس. أو أن يكون المقصود نحوي، أي نحوي في الخدمة، يعني أنا خادم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو خادم، فيدخل في ذلك ابن مسعود، ابن مسعود رغم أنه كان أسن من أنس لكن كان صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطهرته ونعليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لو مشى في مكان قعد، ابن مسعود كان بيشيل نعال النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها عنده، وكان أيضا صاحب وساده، الشيء الذي يتوسده النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود كان صاحب وساده وسواكه ومطهرته ونعليه عليه الصلاة والسلام. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، الإداوة يا إخوان إناء صغير من جلد يتخذ للماء، الإداوة إناء صغير من جلد يتخذ للماء، يعني يحفظ فيه الماء. وعنزة، العنزة عصا طويلة قد ثبت في أعلاها رمح قصير، وهي التي يسميها الناس الآن به الحربة، عصا طويلة قد ثبت في أعلاها رمح قصير أو زج، يسمونه زجا ويسمونه رمحا، هذه الإداوة. طيب ليه بيحمل العنزة؟ العنزة كان صلى الله عليه وسلم يحملها أو تحمل له أولا ليتخذها سترة، سترة من السنة أن الإنسان إذا صلى خاصة إذا كان إماما أن يصلي إلى سترة، صلي إلى عمود مثلا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي الأسفار ما في عمود في الفلاة، فكان يغرز تلك العنزة ويصلي إليها. وكذلك إذا أراد قضاء الحاجة فإنها تغرز ويجعل عليها ثوب يستره من الناس. طيب هذا الحديث ماذا يستفاد منه؟ استحباب إعداد المزيل، استحباب إعداد المزيل، يعني الإنسان قبل أن يدخل لقضاء حاجته خاصة في بلاد الكفر لا بد تتأكد إنه الحمام فيه، لا موية ما في أصلا، موية ما في إلا تجيب تشتري، لكن على الأقل يكون فيه الأوراق اليابس المنقي، إذا ما في برضو تمشي تشتري، وإلا لو دخلت ما في ده ولا ده فويل لك ثم ويل لك. عجيب، هذا خبر جديد من الشيخ. فالمقصود بأنه الحديث يدل على استحباب إعداد المزيل قبل الشروع في قضاء الحاجة. طيب الحديث أيضا فيه دليل على الاستتار من أعين الناس، حديث فيه دليل على جواز استخدام الغير في هذا الأمر، يعني ما في مانع أن الإنسان يطلب من غيره أن يأتيه بالماء أو أن يأتيه بما يستتر به. ولو كان هذا الغير حرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه أنس أو كان يخدمه عبد الله بن مسعود أو غيرهما رضوان الله على الجميع. وفي الحديث دليل كذلك على مشروعية استخدام الماء في إزالة الأذى، مشروعية استخدام الماء في إزالة الأذى، بمعنى أن القطع الخارج وإزالة الأذى على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى والأفضل الجمع بين اليابس المنقي والماء، الإنسان يستخدم اليابس المنقي اللي هو الحجارة أو المناديل أو كذا، وبعدين الماء. والدرجة الثانية أن يستخدم الماء وحده، والدرجة الأخيرة أن يستخدم اليابس المنقي وحده. وبعض العلماء كره استعمال الماء وحده، قال لأن اليد تلاقي الأذى. نقول اليد تلاقي الأذى لكن تطهر به، تطهر بالماء، ولا طيب أطيب من الماء وهو الطهور. وأختم هذا الدرس أيها الإخوان بسؤال يطرحه النساء، يقولن بأننا نستخدم بعض الأطعمة في إعداد بعض الأشياء التي نتزين بها. أنتم صحيحين؟ أنا أتكلم عن ماذا؟ عن الدلكة، صح؟ الدلكة ما يدخل فيها بعض الأطعمة؟ أو بلاش الدلكة، ما يسمى بالحلاوة، حل الله أيامكم، هذه بيدخل فيها سكر وبيدخل فيها حاجات تانية. بعض النساء تسأل هل يجوز؟ نقول لها سبحان الله، النعمة الأعظم في الماء، والماء يستخدم في إزالة الأذى، وأيضا النعمة الأعظم في الزيت، والزيت يدهن به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. فإذا جاز استعمال الماء واستعمال الزيت فما في مانع استعمال، طالما أنه ما قصد الامتهان وإنما قصد الانتفاع فلا حرج إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.